لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب السحر، قال باب السحر. وأيضا ذكر قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب السحر، وافتتح ذلك بقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا الموبقات، قال الشرك بالله والسحر، لذلك قال باب الشرك والسحر من الموبقات، فقارن الإمام البخاري رحمه الله بينهما بين الشرك والسحر. وبينا أن البعض بيستند إلى مدلول الآية أن الساحر كافر، يبقى وده مقصد الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذه الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فاستند جال العلماء إلى ظاهر هذه الآية بتكفير الساحر. وهنا أيضا كما قال وبين الإمام البخاري رحمه الله قارن بين الشرك والسحر بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات أي المهلكات، الشرك بالله والسحر. ثم ذكر باب هل يستخرج السحر، هل يستخرج السحر ولا نكتفي بالرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وسحره لبيد ابن الأعصم وجاء جبريل عليه السلام ومعه ميكائيل ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ. وأن عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا استخرجته، قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. قال باب السحر. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طب؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأينه؟ قال فبئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إلي وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. بتقول عائشة رضي الله عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. وكما أيضا مرت علينا الروايات حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يبقى ده أساسا يرى أنه فعل كده ولم يفعل، وكأنه بيشعر بأثر ذلك الأمر ولكنه لم يفعل ذلك الشيء حتى إذا كان ذات يوم وعندي دعا الله ودعا. من الدعاء الله تعالى بيزيل كرب الإنسان بالدعاء، يزيل كرب الإنسان بالدعاء. ده يعني بند هام جدا في حياة الإنسان، مسألة الدعاء، والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مختصر الكلام الدعاء هو العبادة. يبقى الإنسان عايز ينظر كده أين مقامه في العبودية، انظر أين مقام الدعاء في حياتك، انظر أين مقام الدعاء في حياتك. يبقى مع كل خطوة بيتحرك بها الإنسان يبقى في دعاء، في ذكر نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أكن ربي بدعائك شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني لا شقاء أبدا مع الدعاء. الدعاء جالب للسعادة، جالب للسرور، جالب للفرح، دافع للهموم والغموم، ودافع أيضا للكرب والشدائد. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يبقى لا شقاء مع الدعاء ولكن سعادة. لذلك الإنسان إذا ألم بأمر توجه مباشرة كده إلى ربي، يتضرع إلى ربي سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يدفع ذلك البلاء على الإنسان. احنا رأينا قصة المرأة التي كانت تصرع، يعني انظر إلى فقه هذه المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لي حتى يكشف عنها ما بها من صرع، وأيضا حتى لا تتكشف، حتى لا تتكشف. يبقى الدعاء، يبقى الدعاء يلجأ به الإنسان ربي سبحانه وتعالى. إن كان هناك كرب فالله تعالى هو الذي يفرج ذلك الكرب. كان هناك هم، كان هناك غم، أذى، لا يدفع ذلك إلا عن طريق لجوء الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. وحقيقة كتاب الدعوات، حقيقة كتاب الدعوات، وحننظر كيف كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء. ودي حياة المسلم، ينبغي يعني أن تكون حياة المسلم دايما مع الدعاء والتضرع واللجوء الدائم إلى ربي سبحانه وتعالى، لا يغفل أبدا عن هذا الباب. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا كان ذات يوم وعندي دعا الله ودعاه، يعني الحاح العبد على ربي سبحانه وتعالى في الدعاء. احنا بينا قبل ذلك ان البعض يعني قد يغفل عن مسألة الدعاء نتيجة انه دعا ودعا ولكن كما يقول لم يستجب له فبينقطع عن الدعاء. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يدعو الله أنتم موقنون الإجابة، والله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يتعجل. يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. احنا دايما كده يعني بنعلم أن الدعاء بينال به الإنسان إحدى ثلاث خصال: إما أنه حيعطى عين ما طلب، أو يدفع عنه البلاء بقدرها، أو يدخر له ثواب ذلك الدعاء يوم القيامة. فيش دعاء ضائع أبدا، فيش دعاء أساسا بيضيع. لكن دايما هو مفهوم الإنسان القاصر، مفهوم الإنسان القاصر يظن أنه دعا ودعا وألحى ربي سبحانه وتعالى في الدعاء وما زال يدعو ولكن ما فيش استجابة. تقول لا، الاستجابة يعني الله تعالى كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالاستجابة بتبقى موجودة لكن هي متمثلة في إيه؟ يعني صورة أن الاستجابة تتمثل في عين ما طلب الإنسان. طلب مثلا ساعة الرزق، إن لم يأتي ساعة الرزق يبقى لم يستجب له، ده ظنه. يقول لا، الله تعالى استجاب للدعاء، طالما دعا لم يكن يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. فعند ذلك الله تعالى يستجيب الدعاء، لكن يا ترى ماذا يعطي العبد؟ إما عين ما طلب، وإما أن يدفع عنه البلاء بقدرها، وإما أن يدخل له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. طب المطلوب أنا دايما أستمر وأستدين في مسألة الدعاء. يبقى حياة الإنسان دايما مع الدعاء. قال: دعا الله ودعا. ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ برضك يعني حتى الحوار بنجد يعني في مودة وألفة يعني في حياته الزوجية صلى الله عليه وسلم. يبقى يتسامر مع عائشة، يعني بنقوله بياخد ويدي كده مع زوجي. فأشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ يبقى حوار داير كده سمر بينه وبين امرأتي، مودة، ألفة. يبقى على ذلك شوف يشارك عائشة يعني في ذلك الأمر. قالت: وما ذاك رسول الله؟ قال: جاءني رجل يحكي لها. واللي بتروي الرواية دي عائشة رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها التي تروي ذلك الأمر. لما أنت تتخيل كده هذه الروايات التي روتها عائشة رضي الله عنها، يبقى ماذا كان مصامرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وتكان أيضا حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. يبقى عائشة إلى التروي ذلك الأمر، قص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحدث. قال جاء رجلان أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما واجع الرجل، يعني بالتفصيل يحكي لها بالتفصيل، يحكي لها بالتفصيل. ده نوع من أنواع المودة الألفة المعاشرة بالمعروف. قال واجع الرجل، قال مضبوط، قال ومن طب؟ قال لبيد بن العاصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا أصحر في إيه؟ قال في مشت ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ يبقى جف الطلعة قلنا القشرة، يبقى قشر كده من النخل، وبالتالي يعني رسم عليها تمثال ومن شمع وغرس فيه الإبر كما يعني ورد عن البعض. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر. كلام ده بعدما رقى جبريل عليه السلام فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الرقية، يبقى الرقية والمعوذات، يبقى احنا ننتبه كده إلى المعوذات، إلى القرآن، يعني فيه شفاء. الله تعالى كما قال عن عسل فيه شفاء للناس، فالقرآن أيضا شفاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يبقى لازم احنا يبقى يقين العبد في داخله، الله تعالى يدفع ذلك البلاء متى لجأ العبد الى ربه سبحانه وتعالى. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه الى البئر. يبقى ده بعد ما رقى جبريل عليه السلام وقال هي فين، يعني فين السحر محطوط في انه حته. فقال فنظر اليها وعليها نخل، ثم رجع الى عائشه رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها قاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني المية اللي فيها مية يعني زي الحنة لما أو لما الماء ده بيختلط زي الحناء كده، فهنجد إن هو لونه بقى غامق، لونه غامق، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، حولها النخل اللي حولها كأن رؤوس الشياطين. قلت رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، يعني خشى ان هو يفتح باب من ابواب الشر على الناس. قلنا ليه؟ لان الناس ممكن لا تقف عند هذه الحدود ولكن تتعدى. بالضبط كده كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه كيف تم عباده الاصنام، كيف عبدت من دون الله. قال دول اناس كانوا صالحين من قوم نوح عليه السلام، لما ماتوا اوحت شياطين الى اوليائهم أن أصيبوا أماكنهم أنصابا ولم تعبد. يبقى أوحى الشيطان إليهم أن أصيبوا أماكنهم أنصابا ولم تعبد عشان يذكروهم بمجالس العلم ومجالس الطاعات، فعلى ذلك ما عبدت. لكن لما مات القوم صلى الله عليه وسلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، باب شر. يبقى ده باب شر، يبقى لذلك سد الذرائع، يبقى سد الذرائع تغلق ذلك الباب، تغلق ذلك الباب. أغلق علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الباب. يبقى في مصلحة أساسا لكن ترك المصلحة لوجود مفسدة أعظم أكبر، وحتى لفت على الناس باب من أبواب الشر. قال خشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت، أمر بها فدفنت الباب. قال باب إن من البيان سحرا. فقال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. قال إن من البيان لسحرا، بيان زي ما مرت علينا الرواية لما هذا الرجل يعني كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ونطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. يبقى كلام كده سجع ممكن يأخذ بعقل الإنسان أو يأخذ الإنسان. فلذلك قال إن هذا من إخوان الكهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كلام كأنه كلام يعني من ناحية العقلية وناحية الرأي كلام منضبط، وبالتالي إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا، لعل أن يكون بعضكم ألحن بحجة من بعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس كده المنطق بتاعها منطق حسن، هو ممكن يكون على باطل ولكن منطقه منطق حسن، وبالتالي على ذلك انتبه، يعني انتبه، زن هذا الكلام على الكتاب والسنة، دايما زن هذا الكلام على الكتاب والسنة. الكلام ليه أثر أو تأثير على الإنسان، الكلام ليه تأثير على الإنسان، خاصة لما يكون فيه حسن بيان حسن بيان. لذلك قال إن من البيان السحر أنه قدم رجلان من المشرق فخطب كلمه فعجب الناس لبيانهما, بيان واضح جدا ويأخذ بعقل الإنسان وبلب الإنسان. فقال إن من البيان لسحر, يبقى ممكن يكون إنسان ألحن بحجته من الآخر فيقضي لهذا الإنسان, هو ليس له حق, هو ليس له بحق. يبقى زي إنسان كده يعرف يعني يوضح الأمر, وعلى ذلك يعرف يعرض الأمر عرضا جيدا, وليس صاحب حق, تظن أنه هو صاحب حق. الشيطان زين هذا الكلام إن من سحرا, ما زين الشيطان الكلام لآدم عليه السلام وقسموه إن لكم من الناصحين, وقال من هكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يبقى ده كلام الشيطان مع آدم عليه السلام, إن من سحرا مدخل كده بينفذ من خلاله, عشان كده تنتبه ما يبقاش قرارك بناء على هذا الكلام إلا بعد أن نزل هذا الكلام على الكتاب والسنة. قال باب الدواء بالعجوة للسحر, قال باب الدواء بالعجوة للسحر. ذكر في رواية عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطبح كل يوم تمرات العجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره سبع تمرات, يبقى أن تصبح كده يبقى عريق كده أكل سبع تمرات عجوة لا يضر في هذا اليوم ولا سحر ولا سم, يعني لو أكل السم بعد ذلك لا يضره, وإن كان أساسا في سحر يبقى أيضا لا يضره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأ بداية اليوم كده يبقى زي ما الطبيب يصف الدواء ده, الدواء ده يبقى لابد أن يأخذه على الريق كده قبل أن يطعم شيء. فكذلك من اصطبح كل يوم تمرات عجوة, قال في رواية سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. أيضا في رواية عن عامر بن سعد قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوة سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يبقى خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في هذه العجوة, يبقى سبع تمرات يصطبح بها يبقى لا يضر في ذلك اليوم لا سم ولا سحر, يبقى دي خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في هذه التمرات. ثم قال باب لهامة, ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخلطها البعير الأجر فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح, لا يردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة الحديث الأول قلنا لم تحدث أنه لا عدوى فرطل بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره. قال لهامة, قلنا دي عبارة يبقى عن دواب من الأرض بتؤذي الإنسان, تؤذي الإنسان سواء بقى قالوا هي الثعبان أو غير ذلك, لكن دي دواب من الأرض يبقى بتهم بإذاء الإنسان. قال لهامة, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قلنا الصفر ده بيصيب البطن كما مر علينا الكلام, الهامة دي يبقى دواب من الأرض بتؤذي أو تهم بإذاء الإنسان. فقال عربي يا رسول الله فما بال الإبل, يعني لا وبيتكلم عن مسألة العدوى, فهل إلا تكون في الرمل كأنها الظباء فيخلطها البعير الأجرم فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول, كأنه يقول لا عدوى إزاي, يعني إزاي ما يبقاش في عدوى, ده الإبل أو البعير بيبقى يعني صحيح وسليم فيخلطها البعير الأجرم فيجربها. لو جاء بعير واحد كده أجرب مصاب بهذا المرض واختلط بهذا البعير هنجد أنها عدوى بتنتقل. يبقى هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يصحح له الاعتقاد فمن أعدى الأول. طب أول بعير أصيب بالجرب جاء منين الكلام ده, مين اللي عدى؟ فحيقول بقدر الله, الثاني أيضا يبقى القدر الله صح. له مسألة الاعتقاد يبقى العدوى مؤثرة بذاتها، رغم أنه هو في أمراض سريعة الانتشار، والعبد له أن يأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل. يبقى يأخذ الأسباب، ممنوع تستعمل أدوات المريض، ممنوع كذا تخلط المريض، يبقى دي كلها أساسا أسباب. لكن لو انتقل إليك المرض لا تقول أن فلانا هو الذي عداني، فمن أعدى الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل ده بيكلم بكلام فعلا هو واقعه، قال بيأتي البعير الأقرب فيخالط هذا هذه الإبل فيجربها، قال فمن أعدى الأول. يبقى العدوى مؤثرة بذاتها، ولكن كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن ممرض على مصح. قال إن هو ما تجيش يعني إبل أو بعير أو شاة مريضة تدخل على السليم من الإبل أو شاة، قال لا يردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة الحديث الأول، يبقى كأن لا يردن ممرض على مصح يعني عشان ما يبقاش في عدوى، لا وده ما فيش من الكلام ده، ولكن احنا قلنا باب الاحتياط، قلنا مخافة أن يعني أن يكون هناك يظن الإنسان لولا ذلك لكان وكان، لولا ذلك لكان، لو لم يدخل لو لم يأتي ذلك البعير الأقرب ما على ذلك ما أصيبت هذه الإبل بجرب، يبقى ده ظنه لا ولا عدوى. ولذلك لكن أخذا بالأسباب كما قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، كان يأكل مع المجذوم يقول ثقة بالله وتوكل عليه. هنا أيضا لا يردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة رضي الله عن الحديث الأول العدوى، قلنا لم تحدث أنه العدوى، فرطنا بالحبشية، فرطنا نتكلم كلمة كده بالحبشية، قالوا أنه قال أبيت قال أبو سلمة فمرأيت نسي حديثا غيره، يبقى هو نسى الحديث الأول هو لا عدوى، وكأن ده حديث ده يناقض الأول أو يخالف الأول، وما فيش مخالفة أبدا، هي لا عدوى، ولكن أخذ بالأسباب فر من المجذوم فرارك من الأسد. أخذ بالأسباب، إذا وقع الطاعون بأرض وأنت خارج الأرض لا تدخل فيها، وإن كنت بها لا تخرج منها فرارا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده من باب سد الأبواب المنافذ التي ممكن ينفذ منها الشيطان إلى داخل الإنسان فبيهز أو يزعزع عقيدة الإنسان لو تفتح عمل الشيطان. يبقى قلنا لو لم يدخل لكان إيه حيا، ونقول لو لم يفر لكان حيا. مين اللي قال الكلام ده هو أو كانوا عندنا، يبقى إيه ما ماتوا وما قتلوا، ده الكلام ده من الذي قال ذلك. نجد دايما كده الخلل الإيماني وخلل الاعتقاد، نجد أصحاب الخلل في العقيدة يتكلمون مثل ذلك الكلام، لكن ما فيش تناقض أبدا بين الروايات. قال باب لا عدوى، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيرى، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، في الفرس والمرأة والدار. أيضا في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. أيضا في رواية قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تريد الممرض على المصح، قال لا تريد الممرض على المصح. وذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام عربي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء، يعني بها نشاط حيوية، فيأتيها البعير الأقرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا تير، ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. يبقى لا عدوى أي العدوى مؤثرة بذاتها، لكن ما وكما بينا ونأكد أيضا على المعنى إن لكن في أمراض سريعة الانتشار، سريعة الانتشار ماذا نصنع؟ يبقى بناخد بالأسباب، لكن أخذ الإنسان بالأسباب ثم أصيب، يبقى لا يقول أن فلانا عداني فمن أعدى الأول دايما كده ارجع من أعدى الأول. أول إنسان أصيب بذلك المرض من أين أتاه ذلك المرض؟ تقول ده كله بتقدير الله، كذلك الثاني بتقدير الله والثالث تقدير الله. كما ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال له وعيد بن الجراح رضي الله عنه أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى الفهم الصحيح دايما لهذه المسائل، الفهم الصحيح لهذه المسائل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. الطيرة ليه؟ احنا قلنا التشاؤم، وده كان يطيرون الطير، فإذا جاء يمينا مضى في إيه؟ في أمره، إن جاء شمالا يبقى لا يمضي في أمره. يبقى إذا أراد الرجل أن يخرج لأمر ما يبقى كان بمسألة التطير ده يطيرون الطير، فإن أتى يمينا يبقى دي معناه إيه؟ بتفائل ويمضي في أمره، إن أتى بقى طار شمالا يبقى كان يتشائم وبالتالي لا يمضي في أمره. فقال لا طيرة. يبقى وبينا كلام ابن عباس رضي الله عنه لما يعني مر طائر صاح فقال رجل خير خير، قال لا خير ولا شر، هذا لا يأتي بخير ولا بشر. لكن قلنا دي بتبقى ساعات عادات واعتقادات بعض الناس، فدي بتبقى اعتقادات يتورث متورثة، اعتقادات متورثة عند الناس، فذلك ساعات الإنسان تكرر كلام هذا الكلام ليس له دليل من الصحة، فالعقيدة يعني تبطل ذلك الكلام. فزي الخير خير لما صاح، فالبعض ساعات يبقى ايه لما يسمع صوت طائر معين يستعذ بربه سبحانه وتعالى. لماذا طيب؟ هل ورد السنه بكده ولا ان لم ترد السنه بذلك الامر يبقى ننتبه. انا لابد ان انا اسير خلف السنه، فما قالت به السنه نقول، وما سكت عنه السنه نسكت. ولذلك يعني قال لا عدوى ولا طيره، انما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. وقلنا مسألة الشؤم عند الطيرة التشاؤم، لكن إن كان الشؤم في حاجة هيكون في كده، لكن ما ينفعش الواحد يقول لامرأتي أنت إيه، أنت امرأة شؤم، أو مثلا الدار دي دار شؤم، هي الشؤم بما إيه؟ لأن الدار ضيقة. إن كان فرس يبقى فرس كده صعب الركوب، يبقى دبة صعبة على الإنسان، يبقى ده إن كان في الشؤم بيدخل إلى داخل الإنسان يعني شيء من ذلك الأمر في نفسي، يبقى ضيق كده يدخل في نفسي. إن كانت امرأة صديقة اللسان كان دار ضيقة، إن كان يعني فرس صعب الركوب، يبقى ده إن كان في شؤم يبقى الشؤم في ثلاث إن كان. لكن هو طبعا نهينا عن الطيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قلش يبقى امرأة شؤم دار شؤم دب شؤم، لأن كان الشؤم في شيء يكون في هذه الثلاث. قلنا ليه؟ لأن ده حيدخل على الإنسان الحزن والضيق والكرب. فلذلك قال إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا عدوى، وقال لا تريد الممرض على المصح. يبقى لا عدوى، ولكن إحنا في أسباب ناخد بيها ان الشيء المريض من الابل او الشياء او غير ذلك لا تدخلها على المصح على الصحيحه، وان مخافه ان هو يعني ينتقل هذه المرض او هذا الداء الى غيرها، فيظن البعض انها عدوى وهي لا عدوى. يبقى ده من اجل كله تصحيح الاعتقاد وسد ذلك المنفذ. ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدوى، فقام عربي فقال رأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء نشيطة وحركة سريعة، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. يبقى دي يعني حل للمشكلة بحالها، حل للقضية ده هي يعني نقوله مثل ده مرض معدي، نقوله ده مرض معدي ومرض سريع انتشار، لكن هو المرض حيادي بذاته؟ لا، ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ونقولش ان فلان عداني، ولكن من اعدى الاول دي حلت المشكله، وبالتالي ننتبه تصحيح الاعتقاد. يبقى انه لا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي لا عدوى مؤثره بذاتها. قال في روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره، ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. ومر علينا الكلام يعني قال باب الطيرة وباب الفأل، يبقى مر علينا الكلام والفأل ده، قال يبقى لا طيرة ويعجبني الفأل، كأنه مستثنى من ذلك كما بينا. لا حسد إلا في اثنتين، الحسد مذموم إلا في الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا التشاؤم يبقى مذموم، لكن ممكن يكون من باب التفاؤل، يستبشر خرج الأمر ما ثم سمع كلمة فيها ناجح أو فيها كذا وكذا فيدخل إليه السرور بذلك ويتفائل. إن تقابل مع إنسان هذا رجل يعرف بالصلاح فيتفائل أنه إيه تقابل مع ذلك الرجل ويخرج لذلك الأمر، فقال يعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. ثم قال باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، روى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان، فقال صدقت وبررت، فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، إن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم، فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم، قال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا أستريح منك، كنت نبيا لم يضرك. قال باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له هذه الشاة المسمومة، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.